الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى قولنا في الدعاء: اللهم استر عوراتي؟ الحمد لله، المقصود بالعورات جمع عورة، وهي العيوب والخلل والتقصير وكل ما يسوء الإنسان كشفه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي، أي استر علي عيوبي وخللي وتقصيري وكل ما يسوءني كشفه. ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورة، وهي في حق الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة جميع بدنها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة. وحري بالمرأة أن تحافظ على هذا الدعاء، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه انكشاف عورات كثير من النساء في أنحاء العالم. ويدخل في ذلك أيضا عورة الإنسان بمعنى محارمه، فامرأة الإنسان من عورته وبناته من عورته. فإذا قال استر عوراتي، أي احفظ علي نسائي من كل ما يوجب انكشاف عورتي فيهن. والله أعلم.